الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعوات لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. فقد جاء هذا الدعاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه سبحانه، كثير التضرع إليه سبحانه. وفي هذا الحديث وفي هذا الدعاء العظيم كان عليه الصلاة والسلام لا يدع هذه الدعوات حين يمسي، أي إذا دخل وقت المساء، وحين يصبح، أي إذا أقبل وقت الصباح. فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك الدعاء بهذه الدعوات، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العافية، أي السلامة من الأسقام والبلايا، وقيل عدم الابتلاء بها، فالعافية السلامة والنجاة. اللهم إني أسألك العفو، أي المغفرة والمسامحة في ديني ودنياي، أي في الدنيا والآخرة، وأهلي، أي زوجاتي وأولادي وقرابتي، ومالي، أي أموالي وعملي، وما في معنى ذلك من التجارة والبيع وغير ذلك. اللهم استر عوراتي، العورات العيوب، والروعات الفزعات. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم استر عوراتي، أي احفظني من كل ما يسوءني نشره من المعايب، وآمن روعاتي، أي وطمئني وأمني من كل ما يخيفني ويسبب لي الفزع. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أي ادفع عني البلاء من الجهات الست، لأن كل بلية تصل الإنسان إنما تصله من إحداهن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، بالغ عليه الصلاة والسلام في هذه الجهة لرداءة الآفة منها، والإغتيال الأخذ غيلة. فقال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بعظمتك، أي ألجأ وأحتمي بعظمتك وقوتك وقدرتك أن أغتال من تحتي، أي يخسف بي أو أهلك. لذلك قال وكيع رحمه الله: أن أغتال من تحتي يعني الخسف. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. ومعنى أن يخسف الله بفلان إذا غيبته الأرض فيها، نسأل الله العفو والعافية. والله العظيم دعاء مهم جدا جدا جدا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. فحري بك أيها المسلم أن تحافظ على هذه الدعوات التي كان لا يتركها النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح وفي المساء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.